بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الكلام في الحلقة السابقة عن ما يشرع أو عن الأعمال التي تشرع في العشر الأواخر من رمضان، وذكرنا من الأعمال الاعتكاف، وتكلمنا على مشروعيته وما يشترط لصحته، ونستكمل في هذه الحلقة ما تبقى من أحكام الاعتكاف. فمن أحكام الاعتكاف أن الاعتكاف يشرع في العشر الأواخر من رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه اعتكف إلا في العشر الأواخر من رمضان، تحريا لليلة القدر، فإنه أول ما اعتكف عليه الصلاة والسلام اعتكف في العشر الأول، فجاءه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأوسط فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف عبادة من العبادات، وأقل زمن ورد فيه الاعتكاف هو يوم وليلة، لحديث عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. فأقل ما وردت به السنة من الاعتكاف هو يوم وليلة، وعلى هذا فلا يشرع لمن قصد مسجدا من المساجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه في هذا المسجد، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد وأصحابه يدخلون المسجد، ولم ينقل أن أحدا منهم نوى الاعتكاف مدة لبثه في المسجد. وإذا عين المعتكف لمعتكفه إذا عين المعتكف لاعتكافه مسجدا من المساجد فإنه لا يتعين، فلو قال: لله علي نذر أن أعتكف في المسجد الفلاني أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يتعين إلا إذا عين مسجدا من المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. فمتى عين الإنسان لاعتكافه مسجدا من هذه المساجد الثلاثة فإنه يتعين عليه أن يعتكف فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وإذا عين لاعتكافه مسجدا من هذه المساجد الثلاثة جاز أن ينتقل إلى ما هو أفضل لا إلى ما هو أدون. فمثلا لو عين لاعتكافه المسجد النبوي بأن عين المسجد النبوي ليعتكف فيه، فإنه يجوز أن ينقل اعتكافه إلى المسجد الحرام لأن المسجد الحرام أفضل. ولو عين لاعتكافه المسجد الحرام لم يجوز أن ينتقل إلى المسجد النبوي لأنه أدون. ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليها هنا. فأعاد عليه فقال: صليها هنا. فأعاد عليه فقال في الثالثة: شأنك إذن. فدل هذا على أن الإنسان متى عين لعبادته موضعا من هذه المواضع الثلاثة جاز نقله إلى ما هو أكمل وأفضل، ولم يجز نقله إلى ما هو أدون وأقل. ومن الأحكام الخاصة بالاعتكاف أن المشروع للمعتكف إذا أراد أن يدخل معتكفه أن يكون قبل ليلته الأولى. فإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل قبل غروب الشمس من ليلة 21، لأن وقت دخول العشر هو من ليلة 21. فمتى أراد الإنسان أن يعتكف فالمشروع أن يدخل المعتكف قبيل غروب الشمس من ليلة 21. والمشروع للمعتكف في اعتكافه كما تقدم أن يشتغل بالقرب، يعني بكل ما يقربه إلى الله عز وجل من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستغفار ومطالعة العلم وما أشبه ذلك. ولا يجوز له أن يشتغل في اعتكافه بما ينافي الاعتكاف من الحديث في الدنيا والبيع والشراء وما أشبه ذلك، فإن هذا مبطل للاعتكاف، أعني لو حصل منه بيع أو شراء أو خروج أيضا لغير حاجة أو ضرورة فإن هذا يبطل اعتكافه. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن خروج المعتكف من اعتكافه له حالان. الحال الأولى أن يكون خروجه ببعض بدنه، فهذا لا بأس به لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا في المسجد كان يخرج رأسه من المسجد فتغسله عائشة رضي الله عنها وترجله. الحال الثانية أن يكون خروج المعتكف بجميع بدنه، فهذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يخرج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا، يعني أن يخرج لأمر ضروري إما ضرورة شرعية وإما ضرورة طبعية. فمن الضرورة الشرعية لو خرج للوضوء أو خرج للاغتسال فإن هذا جائز، بشرط أن لا يتمكن من فعل ذلك في المسجد. فلو قدر أن المسجد فيه مكان مهيأ للوضوء وفيه مكان مهيأ للغسل فإنه لا يجوز له أن يخرج. كذلك أيضا لو خرج للأكل أو الشرب فلا بأس بذلك إذا لم يمكن أيضا أن يحصل ذلك في المسجد بأن وجد شخص يحضر له الطعام والشراب في معتكفه. فخروج المعتكف لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا هذا جائز بشرط ألا يتمكن من فعل ذلك في المسجد. القسم الثاني من أقسام خروج المعتكف أن يخرج لطاعة غير واجبة، كما لو خرج لعيادة مريض أو خرج لاتباع جنازة وتشييعها أو ما أشبه ذلك، فهذا إن اشترطه في ابتداء اعتكافه إن شرط ذلك في ابتداء اعتكافه فإنه يجوز له أن يخرج. وأما إذا لم يشترط ذلك عند ابتداء اعتكافه فلا يجوز له الخروج. فلو قدر أن شخصا له قريب مريض أو مات أحد أقاربه وأراد أن يخرج لعيادته أو لتشييع جنازته فإن كان قد شرط ذلك عند ابتداء اعتكافه جاز له الخروج ولا يفسد ذلك الخروج اعتكافه ولا يضره. وأما إذا لم يشترط ذلك فإنه لا يجوز له الخروج، ولا بد في الاشتراط من أن يتلفظ بذلك عند إرادة الاعتكاف بأن يقول أشترط أن أخرج لعيادة مريض أو أشترط أن أخرج لاتباع جنازة وما أشبه ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير لما قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال عليه الصلاة والسلام لها حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. القسم الثالث من أقسام خروج المعتكف أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف، كما لو خرج للبيع أو الشراء أو خرج للجماع أو خرج لأمر ليس بحاجة ولا ضرورة وطال خروجه فإن هذا الخروج يكون مبطلا للاعتكاف. أيها الإخوة، إن الاعتكاف سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، شرعه لأمته بقوله وفعله وإقراره. فقد سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة رضي الله عنهم من أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، وثبت عنه من فعله عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله عز وجل، وكذلك أقر أصحابه رضي الله عنهم على الاعتكاف. فيشرع لنا أن نحيي هذه السنة التي تكاد تكون مندثرة بين الناس، ولا سيما وأن هذا العام يصادف إجازة بالنسبة للطلاب وبالنسبة للمعلمين. فأحث نفسي وإياهم على أن نستغل أوقات هذه العشر بالاعتكاف إن تيسر ذلك، وهذا خير من أن يضيعوا أوقاتهم فيما لا ينفعهم في دينهم ولا دنياهم. فالبعضهم ربما أضاع أوقاته في المحرمات من السهر والسمر والتسكع في الأسواق. وهذه العشر عشر مباركة وعشر فاضلة، ينبغي للمرء أن يعتني بها وأن يحرص على اغتنامها، فهي غنيمة لمن وفقه الله عز وجل. وما يدريك يا عبد الله، فلعلك لا تدرك رمضان القادم، لأن بعض الناس ربما يسوف ويقول مثلا سوف أعتكف في الأعوام القادمة، أو إذا كبرت فسوف أعتكف، أو ما أشبه ذلك، مع أنه ليس عنده ضمان من نفسه أنه يبقى لسنوات قابلة، بل لا يضمن نفسه أن يكمل رمضان الذي هو فيه. فالبدار البدار بالتشمير والمسارعة إلى الخيرات، فإن هذا من أوصاف المؤمنين، ولهذا قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، ووصف المؤمنين بأنهم يسارعون بالخيرات. وفقني الله وإياكم للصلاح، وجعلنا قادة هدى وإصلاح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.